بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلامي أبو الحسن مصطفى إسماعيل، أهلا بحضرتك. الله يحييك سيد عبد الله، مرحبا بك. أرجو يعني أن نوفق في الإجابة على تساؤلات ملحة بدت واضحة في أذهان كثير من الناس الآن حول السلفية، التيار السلفي، وفي مسألة الفكر بشكل عام، وفي مسألة أيضا اشتباكه مع الواقع المعاش ميدانيا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، أدبيا. بالمناسبة احنا قبل دقائق كنا بنتكلم عن مئوية نجيب محفوظ، وانه يعني عدد كبير من أعماله كانت تمثل بحثا عن الذات والطريق إلى الله في تساؤلات كثيرة بطبيعة العمل الأدبي بشكل عام. رأي حضرتك، هل قرأت شيء لنجيب محفوظ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أنا ما أذكر أني قرأت قراءة متعمقة لنجيب محفوظ رحمه الله، ولكن ربما أقرأ لماما أو نتفا في بعض الأحيان. وقد سمعت الحلقة التي كنتم تتكلمون فيها قبل قليل مع ضيفيك السابقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فنسأل الله ما كان فيه من إحسان أن يزيده، وما كان فيه من غير ذلك أن يغفر له. وكلنا نخطئ ونصيب، ما أحد معصوم من الخطأ، وكل يؤخذ من قول ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده على مستوى يعني العمل، لكن إحنا بنكلم بنناقش الأفكار، بنناقش الأطروحات اللي تضمنها أعماله بشكل عام، سيما أنه يعني أحد، وأنا حابب أسمع تعليق حضرتك على هذه العبارة، لما قال المتحدث الرسمي أو الإعلامي بالاسم الحركة السلفية في مصر، قال أنه أدب نجيب محفوظ أدب داعر يدعو للدعارة. كما ذكرت لكم، إن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والرجل الذي ما قرأ لفلان أو لفلان لا يستطيع أن يصوب أو يخطئ، لكن نحن بصفة عامة نحاول بقدر الإمكان بالنسبة للموتى أن يكون لنا منهم موقف، ذاك الذي صدرت به حديثي. أما يعني غير ذلك، فكل من قال قولا هو يسأل عن دليله وبرهانه، فإن كان عنده حجة وبرهان، فمن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني ليس موقف عام من الحركة السلفية تجاه نجيب محفوظ أو تجاه لا ليس موقفا عاما. أنا من الدعاة للدعوة السلفية، وكما ذكرت لكم ليس عندي تجاه نجيب محفوظ أو غيره من الأدباء الذين لم أقرأ وأتعمق في قراءتهم، لأن أنا إذا تكلمت كلمة سأسأل عنها بين يعني هل موقف من الأدب حضرتك ما قرأتش يعني؟ لا، هو تخصصات، يعني تخصصات، تخصصات العلوم الشرعية تخصصات، ولا يستطيع أحد أن يحيط بالعلوم كلها. فحسب المرء أن يعني يتخصص في بعض العلوم ويتقن هذه العلوم ويستفيد منها ويفيد غيره. أما الحفاظ والذين اتسعت حصيلتهم حتى ألموا بهذه العلوم كلها فهم قليل في الأمة. طيب، رأيك في الأدب بشكل عام، أو رأي يعني مش عارف، أو الرأي ينفع نقول رأي الدين ولا رأي حضرتك؟ صحيح السؤال، صححوا لي لو أنا مخطئ. لا، خليك رأيك في رأيي أنا. رأيي أنا في يعني كده في المسألة، ولا بد أن يكون رأيي أيضا منبثقا من يعني رؤيتي الدينية. طبعا، لأن الإنسان قد يصيب الحكم في نسبته إلى الدين أو عدم نسبته، فلأن يخطئ في حكمه خير من أن يخطئ الدين بالحكم الذي يحكمه. رأيي أنا، دراسة الأدب دراسة لا تخلو من فائدة، ونحتاج إليها ونأخذ النافع منه وغير النافع. هل في أدب ضار؟ فيه يعني نقول في بعض يعني نأخذ الجزء النافع من هذا كلام مع كل العلوم، ليس الأدب وحده. كل علم منه المقبول ومنه المردود، حتى بعض العلوم التي يعني نسبها بعض الناس إلى الشرع منها أيضا المقبول ومنها المردود بحسب الدليل والبرهان الذي يشهد لها، أو الدليل والبرهان الذي يشهد عليها. فكل علم يعرض على الدليل، كل الأقوال تعرض على الأدلة، ويقبل ما كان موافقا للدليل وما كان مخالفا فيرد. نعم. طيب نبتدي الحلقة بقى دلوقتي، عايزين نعرف يعني ما هي السلفية. أنا قبل الجواب على هذا يعجبني كلمة قدمتم بها أن العلم يعني لا يصطدم مع صحيح الدين، العلم الصحيح النافع لا يصطدم مع صحيح الدين، هذه كلمة صحيحة. وأي علم نافع الدين يأمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، بس أؤكد على هذه الكلمة التي جاءت في مقدمتكم. أما عن السلفية فالسلفية ليست منهجا بديلا عن منهج الإسلام، وليست شيئا في جانب والإسلام في جانب، إنما السلفية هي عبارة عن أن الإنسان يرجع في دينه وفي يعني البلاغ عن الله عز وجل وفي ذكر الحلال والحرام إلى ثلاثة مصادر. المصدر الأول كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان النص قد يحتمل أوجها، وأختلف أنا وأنت في فهم هذا النص، فاحتجنا إلى ميزان نزن به هذه المفاهيم المختلفة، لا سيما إذا تطاولت القرون بالأمة وطال عهدها بأثر الرسالة الأولى على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فعند ذاك لا بد أن يكون هناك قيد نفهم به هذه النصوص التي تحتمل أوجها، وبالعلم وللعلم أنه ليست كل النصوص تحتمل أوجها، في نصوص محكمة ما فيها إلا قول واحد في تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الظلم، تحريم الجور، تحريم الغيبة، تحريم كذا، هذا ما فيها أقوال ولا تحمل أوجها. ولكن فيه نصوص لا سيما في المسائل الاجتهادية تحمل أوجها. هنا جاء النظر إلى من نرجع في فهم هذه الوجوه أو المفاهيم ومن نرجح. فإما نحن بين أمرين أو ثلاثة أمور، إما أن نرجع إلى فهم السلف الصالح، وإما أن نرجع إلى فهم الخلف الذين لحقوهم، وإما أن نرجع إلى فهمنا نحن المعاصرين، مجرد نحن معشر المعاصرين. أما يعني القول بأن الخلف يؤخذ بقولهم والسلف لا يرد قولهم، فقول ما يشهد له لا النقل ولا العقل. أولا السلف يبتدؤون بالصحابة، الصحابة عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام، عاشروا تنزيل القرآن، عاشروا الأحداث، عشر الوقائع، كنا نمشي في مسيرة كذا أو في غزوة كذا، لكنهم لم يعيشوا في ظروف كظروفنا ولا في أماكن كالتي نعيش فيها، ولا يعني في مناخ مختلف تماما. وأنت قلت قبل قليل بأنه عندما نتحدث عن الدين نرجع إلى مصادره الثلاث. جميل. لماذا الثلاث وهناك خمس مصادر للتشريع؟ هناك القرآن، السنة، الإجماع، القياس والمصلحة المرسلة. هذا كله طالع من الثلاثة، ليس خارج من الثلاثة. القياس مأخوذ من الكتاب والسنة، الإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة الذي هو فهم السلف، الإجماع الذي هو فهم السلف، ومن جرى يعني وكل قضية يحصل فيها الإجماع بعد ذلك. المصالح المرسلة أيضا مأخوذة من الكتاب والسنة، كل أصل من هذه الأصول شهدت له أدلة من الكتاب والسنة. فأنا أريد أن أقول نحن بين ثلاثة أمور، إما أن نأخذ بفهم السلف الذين هم زكهم القرآن الكريم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كذلك أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني. الخيرية هذه مش خيرية لأنهم يعني أطول قامة أو أجمل وجوها أو غير ذلك، لا، الخيرية هذه عمق الفهم والأفئدة البارة التقية والمعرفة الصحيحة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا بعد ذلك الكذب. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام زكى قرونا، القرون الأخرى بقدر قربها من القرون الأولى تكون مزكاة، وبقدر بعدها تكون موضع أخذ ورد. أما القول بأن مثلا لماذا الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في ظروف تختلف عن ظروفنا، صحيح، ولكن نحن سنرجع إلى أصل آخر مهم جدا. هل الشريعة جاءت لعصر الصحابة فقط؟ لا إطلاقا. أو يعني إحنا بنتكلم دلوقتي مش عن الشريعة تحديدا، نحن نتحدث عن فكر السلفية، وهذا التيار هو لا يبتعد ولا يختلف. لكن في تقديري زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحديث أنه أنا أسألك عن رأيك وليس رأي الإسلام، وأنا أعلم أنه رأيك لا يبتعد، هو ينطلق من رؤيتي. نعم، هو ينطلق من ثقافة إسلامية. حتى نكون يعني محددين، طيب يا أخي أنا عندي، لكن أنا عفوا أستاذ عبد الله، لكن لما ذكرت أنا إن منهج هؤلاء السلف مزكى من القرآن ومزكى من السنة، إن مصادرة فهمهم مصادرة للنصوص التي زكتهم، فماذا نقول؟ أنا مسلم وأنت مسلم، ماذا نقول أمام آية قرآنية قالت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وتقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نعم. هذه الآية، فما هو موقفنا من هذه الآيات؟ إما أن نعمل بها وإما أن نهملها. طيب هذا هذا كلام كلام جميل، لكن هذا ينفي يعني قدرة العلماء الحاضرين عن الاجتهاد وتفسير النصوص. خلاص بدام العلماء السابقين والناس اللي عاشوا وكانوا أقرب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين هم كتبوا، إحنا ناخد منهم، وعلماءنا اللي موجودين دول خلاص وما فيش حاجة اسمها فقه واقع ولا فقه توازنات ولا ولا ولا أي حاجة من الحاجات اللي بنقولها. جيد، سؤال مهم. إذا كنت أنا أقول أغلق باب الاجتهاد، هذا السؤال وارد علي وارد على من يقول هذا، أما عندما أقول إن السلف فهموا من الكتاب والسنة قواعد، هذه القواعد وضعوها مأخوذة مشهودا لها من الكتاب والسنة، ثم إن هذه القواعد العامة تنتظم جزئيات لا حصر لها، هذه الجزئيات منها ما وقع في زمانهم ومنها ما وقع بعدهم ومنها ما سيستمر في الأمور المستجدة والحديثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما هي هذه القواعد؟ يعني مثلا عندما يضعون مثلا قواعد قواعد الفقه يعني، ولا قواعد أصول الفقه، ولا ماذا تقصد بالقواعد؟ قواعد التعامل مع المستجدات. أي شيء مستجد الحين العلماء وضعوا له قاعدة، إن كان يخالف الكتاب والسنة فمردود، إن كان يوافق الكتاب والسنة فمقبول، إن كان مسكوتا عنه فأنتم أعلم بأمور دنياكم. ولم يذكر يعني إن لم يذكر في القرآن أو السنة فيكون هذا إذا كان نافعا في ديننا أو نافعا في دنيانا أو في مصلحتنا فهو من الأمور المباحة أو المستحبة، وقد يكون واجبا وجوبا كفائيا، كالعلوم العصرية اليوم، العلوم التجريبية، علم الهندسة وعلم الطب والعلوم الفلكية والعلوم هذه، هذا العلماء يقول هذا من فروض الكفايات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأمة من فروض الكفايات، يعني لو قام بها البعض سقطت عن الآخرين، لو قام بها البعض قياما يكفي الأمة، يكفي الأمة. هذا مش بعض يعني اثنين أو ثلاثة، لا، يعني مثلا لو عشرات الألاف من الأطباء ما كفوا الأمة اليوم. إذا نريد أن نقول كل مستجد ينظر فيه بهذه النظرة، فإذا كان غير محرم شرعا فنحن نقول في هذه الحالة هو مقبول، وبين هذه المراتب مباح مستحب أو واجب وجوبا كفائيا. طب إيه هو الضابط في التحريم هنا في كل المستجدات؟ أن يخالف نصا صريحا من القرآن لا يحتمل التأويل. زي ايه مثلا؟ علم مثلا من العلوم ايه؟ يعني مثلا العلم مثلا ما يجي مثلا علم الذرة، علم السحر مثلا، علم الذرة، لا السحر يعني السحر خلاص اتحسم. جميل، انا اقول لك وهو محسوم، لكن علم الذرة علم السحر علم مثل علم السحر هذا محرم. ليش؟ لانه اصلا يصادم القرآن الكريم. اما علم مثلا من العلوم الطبية التجريبية النافعة والعلوم الفلكية، علم الذرة علم نافع، لكنه يقتل عليه، وإن كان يقتل لكن منه مصالح أخرى. طيب، لكن منه مصالح أخرى. فإذا استعمل هو سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الجوانب الحربية والإبادة والدمار الشامل فالإثم على من استعمله في هذا، وإذا استعمل في الأشياء النافعة فيكون هذا من المسائل المستجدة التي تنفع الأمة والتي لا يحرمها الكتاب ولا السنة ولا فهم سلف الأمة. نعم. طيب اسمح لي، يعني في بعض العلامات الاستفهام الآن بدت واضحة في الشارع المصري متعلقة بالتيار السلفي الذي كان يمتنع عن العمل السياسي وكان يرى في الخروج عن الحاكم مفسدة كبرى، والآن أصبح يقيم مليونيات في الجمعة وأصبح لديه حزب سياسي وأصبح لديه رؤى سياسية يحاول أن يفعلها، ولا يخفى على الجميع أنه التيار السلفي حصد أصوات كبيرة جدا في المرحلة الانتخابية اللي فاتت، المرحلة الأولى. تفسير حضرتك؟ في نظري أنه أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال، وهذه قاعدة أيضا شرعية وضعها السلف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال. يعني مثلا أنا عندما أكون في بلد مستضعفا فيها فيكون لي فقه يناسب استضعافي، وعندما أكون في بلد ممكن فيها يكون لي فقه يناسب التمكين. المسلمون لما كانوا مستضعفين يعني زي التقية مثلا عند لا الشيعة. ليس تقية، التقية انك انت لو ما انتش قادر تجهر او تجهر بما في داخلك ما بلاش تقوله لحد ما تتمكن. التقية حفظك الله أني أعتقد شيئا وأعمل خلافه وأظهر خلافه. مزبوط. لا، أنا لا أعتقد هذا الشيء واجبا علي طالما أن شروطه لم تتوفر فيه. يعني أنا ذا الحين رجل فقير لا أعتقد علي زكاة. ليش؟ لأن شروط الزكاة غير متوفرة فيه. فعندما أقول ليس علي زكاة ليس فيها أي نوع تلون. أنا يعني لما أقول لك أنت ليس عليك زكاة وأقول على الآخر عليك زكاة، إحنا بنتكلم في الأقوال دلوقتي وفي النوايا. لا، نحن نتكلم أيضا في الأحكام. إحنا إذا اتفقنا على على على على على الأصل سنرجع للمثال الذي تفضلت به حول السلفيين. أولا هذا يدل على مرونة الشريعة، أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال، وهذا يدل على أن منهج السلف منهج رصين صالح لكل زمان ومكان، أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال. فإذا كنت أنا قويا فيه نصوص نزلت أستعملها، وإذا كنت ضعيفا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب اسقط لي ده على موقفكم دلوقتي من العمل السياسي في مصر. كنا مثلا من قبل، كان السلفيون من قبل لا يجدون حاجة للدخول في العمل السياسي. لماذا؟ أولا لأن التزوير هو الحكم، وما في بطون هذه الصناديق معلوم سلفا، والصناديق التي تفرز هي غير الصناديق التي يصوت فيها، والثلاث التسعات مضمونة، 99.9% مضمون النجاح فيها. فكانوا يرون أن الدخول والخروج لا قيمة له. اليوم أصبح فيه بصيص الأمل وإشراقة الأمل بأن تكون انتخابات نزيهة معبرة عن واقع المجتمع ومعبرة عن رغبة الشعب فعلا. فعند ذلك قالوا نقدم أنفسنا. هنا تغير الأحوال فتغيرت الفتوى. مع أني يا أخي الكريم السلف لم يسعى إلى سلطة وإلى عمل سياسي، وكانت تعرض عليه السلطة أو الإمارة وكان يرفضها لحد ما الناس تلح عليه حتى من أول الخلفاء الراشدين. القول بأن السلف لم يسعى إلى السلطة هذا قول يحتاج إلى وقفة. أولا بعض العلماء ما كان يريد أن يقترب من السلطان، لكن السلطان الموجود هو من السلف، سلطان الحاكم الموجود الآن في ذلك الوقت الذي كان هناك مثلا مثل سفيان الثوري كان يتجنب الجلوس عند السلطان، مثل مثلا ابن سيرين كانت كذا، مثل الحسن البصري، لكن كان غيرهم من العلماء كما ألف الشوكاني رحمه الله رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. ألف رسالة اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، وذكر أن جمهور علماء الأمة لا زالوا يتولون الولايات من القضاء ومن الأوقاف ومن الولايات ومن الحسبة وغير ذلك عند السلاطين. فإذا كان هناك من يقضي وهناك من يقوم بالأمر وأنا مكفي فما حاجة أن أأتي بنفسي. فالقول بأن السلف ما كانوا يسعون إلى ذلك إطلاق هذا يحتاج أن يكون فيه وقفة حقيقة. ليش؟ لأن هذا ليس الكلام على الجزء ليس كالكلام على الكل، والتعميم في موضع التفصيل معيب. صحيح نسأل أنفسنا سؤالا، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إذن في سلطان وفي قرآن، والقرآن والسلطان لا يتعارضان في الأصل إذا كان السلطان صالحا. أما إذا كان السلطان غير صالح وعارض القرآن فهنا نظرة تكون بعد ذلك لأهل القرآن، هل من المصلحة القرب من هذا النوع من السلطان أو من المصلحة البعد عن هذا النوع من السلطان، هنا نظرة أخرى. أما إطلاق القول بأن الإسلام جاء ليعتزل المجتمع لا لا خلاص، ولا ليمكن هذا الإسلام، احنا بنتكلم على التيار السلفي دلوقتي. السلفيون أنا السلفي لأنه في إخوان مسلمين كمان هنتكلم عنهم، وكل هؤلاء يمثلون الإسلام. طبعا الله، ما انتوا ليكوا برضو طريقه هم ليهم طريقه. نمشي ورا مين؟ المذاهب العلمانيه كل واحد له طريقه. علمانيه المذاهب الليبراليه كل واحد له طريقه. لماذا يعني ما يعاب الا على اهل الاسلاميين؟ لا يعاب. احنا بنحاول نصل الى الحقيقه. هذه برامج استاذي، هذه برامج يعني وجهات نظر. انا اقول اتي الباب من هنا، واحد يقول اتي الباب من هنا، لكن الكل متفق على ثوابت الدين. الكل متفق على ثوابت الدين، ثوابت الدين وليس ثوابت الحياه. ثوابت الحياة تختلف فيها وجهات النظر. اجتهادات يعني. ايه اجتهادات. خلاص ليه بتتناصوا في عندما نتحدث عن أمر حياتي على طول تأتي لي بنص ديني أنا لا أستطيع أن يعني أن أجابه أو أن أر لأنه نص الديني من نص مقدس. لأن أنا عندي لا فاصل أصلا. إيه احترام وتقديره. لأن عندنا الدين جاء ليحكم الحياة ما جاء ليعتزلها. فالأصل أن كل شيء في الحياة أنظر للدين فيه. هل للدين نص قاطع فيه؟ أم أن الدين فتح لي المجال أن أنظر حسب ظروفي وحسب مجتمعي الذي هو قال فيه أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان هناك نص قاطع لن أتركه، وإذا كانت المسألة مفتوحة للاجتهاد تأخذ مني وأخذ منك ويسعون الاختلاف ويزعمون وجهات النظر مختلفة في هذا. طيب نكمل كلامنا عن السياسة لكن بعد الفصل اللي حنتابعه دلوقتي, وهو أعتقد للمتحدث الإعلامي باسم الحركة السلفية أستاذ عبد المنعم الشحة. طيب لحد ما تجهزوه نكمل كلامنا أحسن. طيب هل السعودية, في السعودية ما فيش حديث عن خلافة إسلامية؟ هل لأنه يعني برضو في كبت ولا أنت شايفين أنه الحكم في السعودية ده حكم إسلامي 100% شريعة, فليس في حاجة أنه نتكلم عن خلافة إسلامية, رغم أنه الحركة السلفية تنطلق من الحركة السلفية الأمة في السعودية؟ ولا ليك تحفظ على التعليم؟ أنا لي تحفظ على الأولى والثانية. طيب تفضل بكل السرور. أما الأولى, بارك الله فيكم, أما الأولى فموضوع حلقتنا ليس حول السعودية, نحن نتكلم عن السلفيين والعمل السياسي. طيب. ليس موضوع حلقتنا أن نقول إيش السعودية, هي تحكم بالخلافة الراشدة أو لا تحكم بالخلافة الراشدة. السعودية في النهاية دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية في أكثر المجالات, صوابها أكثر من خطئها, إذا ما قورنت بدول أخرى فهي أفضل بكثير زي إيه من هذه الناحية. زي إيه مثلا؟ زي الدول الموجودة في حولها, الدول العربية أو الإسلامية. من هذه الناحية هناك اهتمام بباب العقيدة الصحيحة. وأما أنهم معصومون من الخطأ, لا, يخطئون ويصيبون من كبارهم إلى صغارهم. وأما علماؤهم معصومون من الخطأ, لا, يخطئون ويصيبون. هكذا هي الدعوة السلفية, ليست قائمة على تقديس عالم. دعوة السلفية ليست قائمة على تقديس عالم. أما كون مثلا أن الدعوة السلفية في مصر هي مقتبسة من الدعوة السلفية في السعودية, ليس شرطا عندنا من لا, هو التاريخ بيقول كده والواقع جميل. ليس شرطا, احنا دعوتنا السلفية, نحن وهم محكومون بالسلف الذين هم قبل السعودية أصلا, فإذا خالفهم منهج السلف الصالح خالفناهم, وإذا خالفوا أصول وثوابت السلف الصالح ما قبلنا منهم. نحن والسعودية واليمن والمغرب العربي والشام وغير ذلك, كلنا محكومون بما جاء عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبقواعد السلف العامة التي أجمعوا عليها ونصوا عليها فقط. فلا نستطيع أن نقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو تابع للمذهب الحنبلي, إمامه في الفقه الإمام أحمد بن حنبل, وفي الأصول الأئمة جميعا يأخذ في الأصول من أقوال الأئمة جميعا, وعلماء الدعوة النجدية هم كذلك, وعلماء الدعوة في مصر وطلاب العلم في مصر وفي اليمن وفي الشام وفي المغرب وفي غير ذلك هم كذلك. لا, علماء الدعوة في مصر مين بالضبط؟ يعني أنت دلوقتي الآن تمثلت أسماء, يعني ما قلتيش لا الشيخ محمد عبده ولا الشيخ جمال الدين الأفغاني ولا يعني الشيخ الغزالي ولا أي من علماء الأصل عندنا قبلها, يعني قبل الشيخ الغزالي وغيره عندنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أحمد محمد شاكر من علماء مصر ومن علماء الحديث وعلماء الدعوة السلفية, وله كتبه وله مؤلفاته في ذلك رحمة الله عليه. حتى الشيخ حسن البنا رحمه الله أيضا هو انتهج من طريقة السلف وطعم ذلك ببعض العمل الحركي الدعوي الذي أخذه عن بعض أيضا مشايخه. فالموجودون الآن في الساحة الدعوية الآن هم أيضا ينتهجون المنهج السلفي الذي هو مرتبط بسلف الأمة, ليس مرتبطا بعلماء السعودية, لأن علماء السعودية أنفسهم مرتبطون بالمنهج السلف الأول, فإن أصابوا فبقدر قربهم من قواعد السلف. عارف حضرتك يعني سبب الخلط ممكن أنه أحيانا الزي بيتشابه, فأنا شايف حضرتك لابس اللبس الخاص بالسعودية أو بدول الخليج بشكل عام, مش حاسس أن أنا قاعد مع مواطن مصري أو عالم مصري. هو ليس شيء, طبعا دي حاجة خاصة. هي جميل, هو حاجة خاصة. أولا حاجة. اللبس ليس دليلا, لأن أنا ما أقول مثلا ذا الحين نحتاج نقول أذن وإيش اللبس المصري أصلا, إيش أصل اللبس المصري. قد أقول أنا والبدلة دي أيضا هي أوروبية مثلا, جلبية مثلا, قد أقول البدلة دي أوروبية مثلا وأرجع أقول أنا بجلس مع مواطن مصري. هذا غير صحيح. اللبس والكلام والشكليات لا يرجع إليها, العبر بالمعاني والمسميات, العبر بما نقول, هل هو حق وموافق للنقل والعقل, وهل هو يعني فيه توصف. بس معظم علماء السلفية أو دعاتها بيلبسوا اللبس الخليجي ده، ما بيلبسوش لبس، مع انهم بيبقوا مصريين بيتكلموا مصري. حبيبي الموضوع ده له له له علاقه بالهويه، بسؤال الهويه. حبيبي نحن ما استسغنا لانفسنا ان نقول اللي يلبس البدله هو بلاش البدله يعني، رجع للبس الاوروبي. والله بلبس جلابيه في البيت كمان يعني، جلابيه بس بلبس الشماغ ولا البصره ولا الامر في هذا سهل. والعبره بالحقيقه لا بالاسماء ولا الاشكال. طيب اسمح لنا نشوف فاصل. تفضل الله يخليك. تفضل. تحركوا الانترنت بحيث انه البلد اللي عايزين يولعوها يولعها بضغط الزرار. في مؤامرات كبيرة جدا، والجميع غاضب والجميع محتقن والجميع عنده مشكلات في معايشه. الاتجاهات الإسلامية عموما والسلفية بدرجة أوضح بكثير عندها مشكلاتها الخاصة وهمومها التي تجعل المشكلات الحياتية في رتبة متأخرة. حتى هم يعانون نفس المشكلات ونفس الأزمات الاقتصادية. هناك من يحاول أن يخرج الشباب الإسلامي من دائرة اهتماماته لدائرة الاهتمامات، قضية يعني الاهتمامات بالأزمات الاقتصادية، حتى بالقضايا الجزئية، إن الناس تتمحور حول قضية مظلمة لشخص معنا لا نرضى مطلقا. وحتى مش القضية عشان مثلا لو تتعلق بشخص حد من الإسلاميين، ولا حتى بمن قيل عنه أنه كان تاجر مخدرات، لا نرضى مطلقا بمظلمة لشخص، ولكن من الذي يجيش الجيوش ويجعل الناس تتمحور حول هذه القضايا ويحركها بهذه الطريقة لكي يشعل بلاد المسلمين؟ لا ليمكن. اهلا بحضراتكم مره اخرى. كان الحديث للمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي باسم الحركة السلفية في مصر، بيتحدث عن الثورة والشباب اللي قاموا بالثورة في البداية. طبعا حتى لا يكون الحديث على طريقة ولا تقربوا الصلاة ونسكت، الراجل كان بيتكلم عن بدايات الثورة، صورة ما كانتش واضحة شوية. وجدد التحية بضيفي الكريم الداعي الإسلامي أبو الحسن مصطفى إسماعيل، وتحدث أو نواصل الحديث عن السلفية والسياسة. تفضل الله. رأيكم إيه أو رأي حضرتك في الثورة، الثورة المصرية اللي قامت، وموضوع الثورات العربية أو ربيع الثورات العربية؟ على كل الموضوع الذي حصل في مصر، لا نحب أن نخوض كثيرا فيما مضى بقدر ما يهمنا في مشاكلنا الحاضرة. والمثل المصري، خلنا نثبت هويتنا بالمثل المصري، من المنصورة، من المنصورة مركز أجا قرية كفر عوض الصنيطة. أهلا وسهلا. الله يحفظك. نثبت هويتنا بهذا المثل. الكلام في الفايد يعني نقصان من العقل. يعني حصلت الثورة في مصر، أحيانا يبقى فيه تبصرة جميل، فيه دراسة، لأنه الاعتبار بالتاريخ وعدم مرور على الأشياء مرور الكرام ده شيء مهم. لا جميل، أنا معك أيضا. ممكن أن يكون في الماضي عظة، ممكن أن يكون في الماضي عبرة، ممكن أن يكون في الماضي فوائد نأخذها للمستقبل. لكن ما رأي فلان في كذا، ما رأي فلان في كذا، ما بيفيد كثيرا بقدر ما يهمنا. هذه الثورة قد غيرت كثيرا من صور الفساد التي كانت موجودة. هذه الثورة فتحت باب أمل كان شبه مؤصد ومغلق تماما أمام الناس. هذه الثورة يعني أعطت للمواطن المصري شيئا، سردت له شيئا من كرامته التي في الحقيقة أهينت في الداخل وفي الخارج. ونحن نشعر بهذا باعتبار عندما نسافر ونروح ونأتي، كيف كان المواطن المصري سابقا وكيف هو الآن. هذه الثورة ما جاءت بسهولة، جاءت بتضحيات وجاءت بغير ذلك. فيهمنا جميعا أن نحافظ على الأشياء التي اكتسبتها فيما ينفع البلد. هذا الذي يهمنا، لأن أنا أرى أيضا بعض طلبة العلم يشتغلون بهذا ويسألون إيش رأيكم في الذي حصل، إيش حكم الذي حصل. فأنا دائما أقول لهم، طيب ليه بتعزف عن تقييمك أو اللي حصل؟ لأن أعرف أن كثيرا من الذين يخوضون في هذا أحد أمرين، إما أنهم يخوضون فيخرجوا بعد إما يخوضون ثم يخرجون مختلفين متنافرين، وليس هذا المقام مقام النفرة، هذا مقام التآلف. وننظر إلى ما يجمعنا، وننظر إلى فقه الاجتماع على فقه الاختلاف، يعني ننظر إلى أسباب الاجتماع نتكلم فيها لا أسباب الاختلاف. أنا عندما أقول هذا مجتمع الآن فيه انفلات أمني، فيه يكاد يعني يشرف على هاوية اقتصادية، هذا مجتمع فيه كذا فيه كذا، ننظر كيف نخرج هذا البلد، ننتشل هذه السفينة من الغرق. أما نقول من السبب فيها وإيش الذي حصل وهو صح أو غلط ومن الآن أنا أمام حريق، ما أحتاج أقول من الذي أشعل النار، أنا أمام حريق موجود في البلد، لابد أن أصلح هذا الشيء. فأقول جاءت هذه الثورة بجوانب جيدة التي أشرت إليها يعني في حديثي هذا، ويهمنا جيدا أن نتعامل معها بما يخدم البلد وبما ينفعه وبما يخرجها من الأزمة. طيب. فإما هناك من يسأل السؤال ليختلفوا، وإما من يسأل السؤال من باب مش يعني مش اختلاف، نحن نسأل الأسئلة حتى نصل إلى حقيقة. الصيغ التوفيقية أحيانا تكون مضرة، نريد أن يعني كل إنسان يحدد رأيه بوضوح، يعني عدد من العلماء يحب أنه يعني يصل إلى صيغة توفيقية ملائمة علشان ما يبقاش فيه نفرة، لكن أحيانا تضارب الإجابات والفتاوى بيخلي الواحد بيخلي الناس بقى حيارة. هو هذا الذي يجعلنا ما نحب أن ندلي بدلونا في التضارب والحيرة. طب لكن أنتم بتلعبوا سياسة دلوقتي تستحملوا ليش؟ لكن اللي بيلعب السياسة ما بيتكلمش يقول إيش الذي حصل، الآن يبني على ما هو موجود يبني على ما هو موجود، وهذا مقتضى العقل السليم. نبدأ من حيث انتهى الناس لا من حيث بدأ الناس. هل يصح أن يبني الإنسان على ما هو موجود قبل أن يعرف أن القاعدة سليمة وكل أساساته سليمة وماشي صح، ولا يبني على هو موجود وخلاص؟ يبني على ما هو موجود في البناء الصح وفي الجزء الصح، أما الجزء الخطأ ده شيء ثاني. طيب لو وصل أحد من السلفين إلى سدة الحكم، نعم، والراجل كانت أخطاءه كتير، هل يصح أن احنا نخرج عليه ونعمل ثورة تاني؟ نقول أصلا فكرة الخروج على الحاكم لها شروط عند العلماء. إذا كان الخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر سيؤدي إلى مفسدة أكبر من ظلمه وجوره، فالعقل والنقل يقضيان بأن لا تفعل، لأن المفسدة تكون أكبر. وإذا كان يمكن خلعه بمفسدة أقل من ظلمه فيجب. يعني إيه برضو خلعه بمفسدة أقل من ظلمه؟ يعني مثلا قد يكون ظلم الإنسان يعني انقلاب عليه يعني مثلا، ولا نقتله، لا يعني لا نغتاله، ولا إيه بالظبط؟ لا مش مسألة اغتيال، قتل المسلم فيها تفاصيل، والمسألة في قضاء يحاكم على أعماله أو غير ذلك، ما كل إنسان يروح يقتل. لو فتحنا هذا الباب فتحنا على الناس باب شر عظيم، بصور عليه يغتال حاجة من اللي ما هو بشرط، ما هو بشرط الاغتيال. أنا أقول ممكن يخلع إذا أنا عندي شوكة وقدرة ونحيه وأضعه في السجن وأقدمه للقضاء، أنحيه وأضعه في سجن وأقدمه للقضاء. ليس في كل حالة، ليس القتل هو الخيار يعني الوحيد. يعني ينحي هنا القانون؟ لا، أنت سألتني عن حكم الشرع في مسألة الخروج على ولي الأمر. وأنا عايز العلماء يقولون العلماء يقولون إذا كان الخروج على ولي الأمر الظالم الجائر سيؤول إلى مفسدة أكبر، بمعنى أن له شوكة والخارج عليه له شوكة، وسيبقى الدم ينزف والجراح تنزف والأنفس تزهق ولا تحسم المسألة. في هذه المسألة يقولون اصبر على هذا الجور حتى يصرح من فاجر، يعني ويأتي يعني له ببر. يمكن ببساطة وبشكل مباشر أن أسقط هذا الكلام على ما يحدث الآن في سوريا، نقول للناس الجماعة السوريين استنوا واصبروا، لأن أنتم الموضوع دلوقتي في دماء وفي مذابح وفي أرواح بتزهق، ولا رأيك؟ والله هذه المسألة يحكم عنها أهل سوريا الذين يعيشون الواقع، لأن هذه فتوى يا أستاذ عبد الله، هذه فتوى دماء، لا أجلس أنا وأنت على مائدة ونفتي في دماء شعب يجوز أو لا يجوز، إنما يقال في مثل هذا علماء وهذا المكان ورجال والذين يعرفون هم أدرى بهذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن تضحياتهم التي يضحون بها هي أقل بكثير من ظلم الحاكم السوري فيستمرون فيما هم فيه، وإذا كانوا يرون أنهم سيضحون وسيؤدي والآخر يسلمون أرضا محروقة ليس فيها شيء، ثم بعد ذلك يرتمي في أحضان الغرب، ثم بعد ذلك البلاد يعني تكون فتنة طائفية وكل واحد يعني يستقوي بالآخر، فهذه يجب عليهم أن يكفوا. لكن الذي أعرفه من كلام علماء البلد هناك أن الذي يؤدونه من تضحيات أقل بكثير مما يرجى تحقيقه ومن فساد النظام الموجود. يعني مفيش، لكن انا انقل ولست بناقد، يعني مفيش قاعده تحكم الموضوع ده. كل ظرف وكل مكان له تفاصيل، لأن الثورات لا تستنسخ. في البلد هذه يصلح لهذا البلد ما لا يصلح البلد الاخرى، لكن الظروف مواتيه كلها استبداد في استبداد. جميل. صح. انا اقول لكن استبداد في في في بلد والذين سيقومون الاستبداد اقوياء، واستبداد في بلد والذين سيقومون الاستبداد ضعفاء، استبداد في بلد واعين الخارج منفتحه على هذا البلد، واستبداد في بلد ما احد سيلتفت اليهم. الثورات لا تستنسخ، وعوامل النجاح والفشل تختلف من بلد لاخرى. من قال ان ما صلح في بلد لابد ان يصلح في بلد اخرى؟ لكن فيما يهمنا مثلا ما جرى في مصر، حصل خير كبير وتم في ذلك مفسدة، في مفسدة كبيرة الناس عايشاها، وفي ناس كثيرة وقطاع كبير من الناس. أنا يعني علي أن أذكر كل الأراء، في ناس قالت لك لا ده أيام النظام السادة، على الأقل الواحد كان عايش آمن، هو ماشي في الشارع، هو آمن في متجره، هو في تجارته، وكان في صحيح كان في مفاسد كثيرة جدا، لكن فقط نعمة الأمن دي كانت موجودة. أليست جميل. هذه مفسدة ترتبت عليها مفسدة أكبر من سقوط الحاكم؟ لكن وقع ما وقع، والشيء إذا وقع لابد له من ضريبة ولابد له من ثمن، ونتعامل معه بقى خلاص على أنه ونبدأ بعد ذلك نتعامل معه بما يقلل الشر بقدر الإمكان. رأي حضرتك في الديمقراطية إيه؟ الديمقراطية ما قلتش رأي الإسلام ولا رأي دينه. الديمقراطية فيها تفصيل، فإذا كانت بمعنى مراقبة الحاكم ومحاسبته والإشراف على تصرفاته وأعماله فهذا موافق للشرع، وإذا كانت بمعنى أن التحليل والتحريم يؤخذ من غير حكم الله ورسوله فهذا مخالف للشرع ولا يقبل. طب لو في معنى ثالث غير الاثنين دول خالص بقى، وهو إنه الديمقراطية دي احترام الأغلبية أو الأقلية زي ما بنحترم الأغلبية، وإنه كل الآراء توضع في الاعتبار. هو هذا مسألة الديمقراطية عندما تقوم على أن الحكم للأغلبية والأقلية تحترم الحكم الذي ترتضيه الأغلبية، هذا قائم على هذا. وأما كون الأقلية أمام القانون لها حقوق ولها واجبات هذا شيء آخر، لكن ناحية الأقلية من ناحية الديمقراطية قائمة في جزء من كثير من في يعني جانب كبير منها على أن الحكم للأغلبية لا للأقلية. هذه في ذاتها نقول إذا كان الحكم في المسائل المستجدات وفي المسائل الحديثة وفي الإجراءات وفي النظم وفي الأشياء التي يعني ليست مصادمة لكتاب الله ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس ولا بد من هذا، لأن إذا اختلفت أنا وأنت إيش الذي يحكم بقوله؟ حتى عند العلماء في مذهب جمهور العلماء أي أكثرية العلماء قالوا بهذا القول، وهناك من خالف من العلماء، لكن هذا في ماذا؟ في باب يسوغ فيه هذا الاجتهاد. أما مثلا أن تأتي الأغلبية مثلا وتبيح مثلا ما حرم الله سبحانه وتعالى من الشذوذ الجنسي أو غير ذلك، حد يشول كده خالص، ما حد يرتضيها، حد يشول كده، إذن متفقون نحن جميعا على هذا. لا أنا خليني أقول لك إحساسي بقى، يعني حضرتك ما في سؤال بسأله لك إلا بتفسره لي وفيه رأي كذا ورأي كذا وتفسر. في أغلب بقى نجوم الفضائيات من دعاة السلفية وفلاسفتها ردود واضحة وقاطعة وصادمة في نفس الوقت. فأنا دلوقتي اتورطت مع ضيف دبلوماسي ومناور. على كل حال نعود إلى الحديث مرة أخرى. معرفش ليه ما حبيتش إن احنا نتكلم شوية عن السعودية و أنا يعني حتى لما اتكلمنا على سوريا بتحفظ، السعودية لا، ما احنا موضوع الحلقة ماشي، موضوع الحلقة لا يبتعد كثيرا عن سؤالي، مع أني قلت أن موضوع الحلقة يعني ليس كذلك، ومع إلا أن أجبتك قلت لك السعودية فيها حكم بشرع الله في أكثر نواحي حياتها، قضاتها، محاكمها، جامعاتها، مدارسها، نظمها العامة إلى غير ذلك تحتكم إلى الشرع، ومع ذلك هناك أيضا بعض النقاط التي يكون لهم اجتهادات فيها لا توافق اجتهادات آخرين من أهل العلم. وقلت أيضا أنا ذكرت هذا ما أنا ما حدت من الجواب، مع أن أيضا أرى أن هذا ليس موضوع الحلقة، بس الحكم فيها لآل سعود ولا يخرج عنهم، ما فيش كون هذا موجود، كان هذا موجودا في المحاكم في أحكام إسلامية من قبل بنو أمية بن العباس إلى غير ذلك، لكن هذه الجزئية في ذاتها إذا ما نظر إليها من خلال ما تحقق في ظل يعني دولة الملك عبد العزيز وأبنائه رحمه الله ورحم الله من مات وحفظ الله من بقي، نرى أنها حققت خيرا كثيرا بالنسبة إلى غيرها. الدول الأخرى فيها الخوف، فيها الجوع والفقر، فيها المرض، وفيها الضعف التكنولوجي وغير ذلك. وأما هنالك عكسها. مؤخرا في السعودية فتحوا كلية فيها اختلاط بين بين الرجالة والستات. رأيك معروف معروف رأيك الكلية التي فتحها عبد الله. يعني رأيك في هذا العمل؟ أنا في تصوري أيضا أن الملك عبد الله أيضا وضع ضوابط لهذا، ما جعلها مطلقة بهذه الصورة. والمجتمع السعودي أيضا لا زال محافظا حتى لو في مسألة اختلاط أو كذا، لا زال أيضا محافظا، والمحافظة فيه ظاهرة، حتى لو فيه يعني قانونا لا يمنع أن يكون الأولاد البنين والبنات في جامعة واحدة أو في مدرج واحد أو في بنش واحد أو كذا، إلا أن أيضا هو مجتمع بفطرته وطبيعته محافظ، فيكون إن شاء الله المحظور أقل بكثير إذا ما قورنا بغيره. طيب اسمح لنا نشوف فاصل. طيب تفضل. ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء. اجتماعية وكان فيها الأغاني والرأس وكلام من دعالي، فلما بدأوا يتحولوا الاتجاه الإسلامي عن طريق محاضرات يجي فيها الشيخ محمد حسان وبعض الإخوة، الناس متعطشة أنها تسمع عن دينها وعن الإسلام، فأقبلت على قناة الناس. وطبعا كل ما ازدادت نسبة المشاهدة على القناة وتأثيرها، يعني الناس بفطرتها محتاجة تتعرف على دينها، وأغلب الناس تابعوا القناة، فوصلت قناة الناس في أول سنة من السنوات نسبة مشاهدة عالية، قول مثلا وصلت 30 مليون 40 مليون حاجة زي كده. غريب في الأمر أن هذه القناة عملت فتنة عجيبة جدا جدا جدا، لأن اللي أسسوا القناة في الأصل فاتحين قناة الناس من جهة بتتكلم عن الدين والتزام بالدين، وفي المقابل مع نفس الباب اللي بتدخل منه للاستوديو القناة قناة الخليجية، وكانت قناة الخليجية قناة رأس منحلة قبل ما تبقى إسلامية الوقت. فقناة الناس حققت مكاسب مادية عالية جدا، وخصوصا لما كان يكون الفاضل سالم بن فتوح بيتكلم على تفسير الرؤى والأحلام وكلام من ده، فكان أحيانا يجيله 80,000 اتصال، و80,000 اتصال برضو خلي بالكم دي من الحاجات اللي هي هتتكشف بعد كده، وهتكشف ان احنا الاتجاه الإسلامي اللي مفروض يكون خالص لله ونقي معتمد على توعية الناس بديني وعلى منهج علمي يربي جيل، اللي هو الأصل في إنشاء أي قناة إسلامية، الأصل ده الآن مفقود. لأن الشيخ عيب قوي إنه يسأل على قناة أنت بتاخد فلوس من القنوات، يقولك والله ما باخد ولا جنيه، هو قبل ما يطلع قابض 10,000 دولار، الأخ بيقول لي أنا اللي عطيهم له بإيدي، فكل العاملين في القناة قالوا انجل، فين المصداقية وفين الدعوة؟ الشيخ يقول ما باخدش ولا جنيه، هو قابض 10,000 دولار مني؟ فقال له يا ابني أنا حلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار. خلي بالكم الكلام اللي بقوله ده. أخرى ده كان الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، هو أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة أم القرى، ويعني عايز أعرف تعليق ضيفي الكريم أبو الحسن مصطفى إسماعيل على ما ذكره الدكتور محمود. أنا تعليقي على هذا أني سأقدم لك سؤالا. تفضل. لماذا هذه الفواصل ولماذا هذه القفشات التي تثير الفرقة بين الدعاة البين والمفترض في الإعلاميين أنهم يعني يؤدون مهنة يعني شريفة ومهنة مرآة للمجتمع، لأن الإعلام هو مرآة للمجتمع وانعكاس لما يجري في المجتمع، لماذا ما نبني ولا نفرق؟ هل نحن الآن بحاجة؟ أنا حريص على أن أجمع بين المختلفين وإن كانوا أفرادا عاديين، فضلا عن أن يكونوا دعاه لهم أتباع ولهم ذيوع ولهم انتشار في المحافظات. ليس من المصلحة أستاذ الكريم أستاذ عبد الله أن تنشر هذه الأشياء. أولا أنا يعني هذا الكلام كله يحتاج إذا قال هذا القائل أن يسأل عمن يتكلم عنه المقصود بالحديث، هل هذا صحيح أو غير صحيح، وندخل في باب قضاء وباب دعوة وإجابة وشريعة. جميل. لسنا بحاجة إلى هذا. فأنا عفوا أستاذي فأنا أهيب بكم، وأنت رجل مؤدب ولطيف وتعرف بهذا الشيء، أهيب بكم أن تكون فواصل نافعة. يعني فاصل قبل ذلك عن المهندس عبد المنعم الشحات فيه يعني قفشات معينة، مع أن المهندس عبد المنعم الشحات مواقف كثيرة فيها خير. طيب. الدكتور رضوان أيضا له بعض الكلمات. أجوبك. لماذا أستاذ عبد الله؟ أجوبك يا أخي. هذا جوابي وهذا موقفي من هذه. أنا أجوبك، لأنه نحن الآن زي ما حضرتك قلت إنه الإعلام مرآة للمجتمع ما يحدث فيه. نحن الآن أمام فكر جديد لم يكن واضح على الساحة المصرية، ولم يكن واضح في القنوات وفي الفضائيات. صحيح كانت في قنوات دينية بس كانت كلها بتلعب في مساحات العبادات خلاص، أو المعاملات والسلوك. دلوقتي بدأت تظهر الحركة السلفية في الحياة العملية وفي الشارع، وبالتالي من حق الناس أن تتساءل ومن حق الناس أن تعرف. لا يقصد أنه أنا بختار أو بتغي مسائل الفرقة، لا إطلاقا، لكن أنا ماشي بمبدأ يعني أسمع كلامك يعجبني، أشوف أمورك أستعجب، لكن بسمع كلام جميل زي الفل، لكن بشوف أحيانا أفعال زي بقية المواطنين وبقية الناس متناقضة. فإحنا عايزين نعرف، ومن حسن حظنا أن حضرتك اللي موجود ضيف الكريم، وأنت يعني بتسعى إلى التوفيق، لكن صدقني ليس في كل الأحوال التوفيق والإجابات التوفيقية يعني تشفي الغليل وتطيب الجراح. طيب، الإعلام مرآة المجتمع، المجتمع فيه جوانب كثيرة مضيئة مشرقة، فلماذا هذه الفواصل؟ يعني ما رأينا من المجتمع إلا هذه الأشياء. زي إيه يعني؟ جوانب كثيرة، جوانب الدعوة إلى الفضيلة، جوانب عمارة المساجد، السلفيين لهم هذه المواقف، عمارة يعني إصلاح ذات البين، ملامسة هموم المجتمع وهموم الناس. كم من فقير سعوا في حق فقضاء حاجته، وكم من يتيم كفلوه، وكم من عار كسوه، وكم من رجل أدخلوا عليه وأسر أدخلوا عليها السرور في العيد، في الوقت الذي كثير من النخبة ما يعرف ماذا يدور في المجتمع، في الفقراء، في الحواري، في الزقاق، في غير ذلك. طيب، يعني ما رأينا من السلفيين إلا مثل هذه العثرة. لا ده جميل، ده جميل، لكن إحنا بنتكلم دلوقتي عن السياسة وعن المرحلة الانتخابية اللي موجودة دلوقتي. جميل، أنا سأتكلم عن هذا الحين، أنا أتكلم عنها الآن حفظك الله. مسألة ده الحين أسمع كلامك يعجبني وأشوف أمورك أستعجب. أصبحت أنت الآن حكماً الآن. لا لا، أنت الآن حكمت الحين على أن الأمور تستعجب منها. لا، أنا صدقني اللي بتفرج علينا دلوقتي بتلاقي كلام على لسانه كلام محدد. أنا لا أعبر عن يعني عن آرائي أو قناعاتي إطلاقاً، ولكن إذا كان الطرف الآخر مش موجود على المائدة أنا من مضطر أن أنا أقول من حقك رأيه. هذا أقول كلام من حقك، تذكر ما يدور في المجتمع. مهنية. مهنية. فضل. لكن أنا شايف المهنية يعني فيها شوية، فيها حبتين كذا كذا كذا كذا. على كل نأتي في أسئلة مهمة في الحلقة. طيب. الله يحفظك. عايز أعرف رأيكم إيه من الإخوان المسلمين. إخوان المسلمون من أهل الإسلام، ولهم مواقف في خدمة الدين، ولهم تاريخ من أيام الشيخ حسن البنا رحمه الله، ونحن وهم من أهل السنة والجماعة لا نختلف معهم في هذا الأمر. طب ليه ما دخلتوش معهم؟ اندمجتوا سياسيا؟ من حيث الإجمال، ثم سؤالك الأول، من حيث الإجمال نتفق على أصول أهل السنة والجماعة، وكون أن السلفيين يعني رأوا أن يكونوا على حزب وحدهم، أنا قنعت نفسي أنا والذي أرتضيه أنا أنهم كانوا يجتمعون جميعا ويتنازل هذا لهذا ويتنازل هذا لهذا، يعملوا ائتلاف يعني. يعملوا ائتلاف. فأنا أرشح في دائرة وأنت ترشح في دائرة والجميع يصب في مصب واحد. هذا وجهة نظري. لكن الأمور الداخلية وما يجري بينهم البين ما اطلعت على هذه المسائل، ولعلنا نستدرك إن شاء الله ونسعى بقدر الإمكان إلى تقريب وجهات النظر فيما أمكن، في وما لا يدرك كله لا يدرك جله. كيف ينضم الإنسان إلى التيار السلفي أو الحركة السلفية؟ السلفية ليست لها حاجة إلى الانضمام. هل لها طقوس معينة؟ أنت نشأت، أنت سلفي، أنت الآن أنت سلفي لأنك تأخذ بكتاب الله. بمفهومي. إيه. بمفهومك. مش بالمصطلح. لا مش لابد بيكون مفهومي أنا. أنت أنا سألك سؤال. وهو شرف لا أدعي علشان بس ما تورطنيش على الهواء. أنا سألك سؤال. لا. تفضل. هذا إذا أنت ما تريد أن تكون سلفيا فاختر نفسك هذا. شرف لا أدعي. لا شرف. جميل. أنت مثلا تأخذ بكتاب الله أم لا؟ تأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ العلماء عندك موضع إجلال واحترام وفتاويهم موضع إجلال واحترام أم لا؟ خلاص هذا السلفية وأنت سلفي بها. انتهينا. طيب يعني ما فيش طقوس معينة؟ ما في طقوس عند السلف. ما فيش البيعة مثلا اللي ولا عندهم مسألة بيعة؟ الإخوان في بيعة وفي انضمام وفي طقوس معينة وعدم الخروج على يعني على رأي المرشد العام. طيب نتفق الأول على السلفين، السلفين لا يدعون إلى بيعة ولا يدعون إلى ولاء وبراء على فكرة معينة، إنما أهم شيء يتمسك الرجل بالكتاب والسنة ويسير على قواعد أهل العلم. في العهد طيب؟ في يأخذ العهد؟ يعني قد يكون بعض السلفين يفعل هذا، أما أنا نفسي ما أرى هذا، لكن قد يكون بعض السلفين يفعل هذا من باب يعني مسألة إجرائية في الالتزام بما اتفقنا عليه إلى غير ذلك. أما مسألة ما عند الإخوان المسلمين، وقد أيضا يتطور الأمر ما عند الجماعات التي بعد ذلك صوفية وغير ذلك، أنا في مقامي هذا أحب أن أؤلف وأجمع وأعظم الثوابت بين هذه الفرق، لا أنمي الجزئيات والفرعيات التي تفرق. بس هي الفرق دي مش مجتمعة، وإن لم تجتمع فلأن تفترق وقلوبها يعني فيها مودة ورحمة وسكوت عن المهاترات خير من أن تفترق مع المهاترات. يا سيدي، نحن يا سيدي الكريم، إذا لم تستطع في شيء فدعه وجوزه إلى ما تستطيع. أنت تعلم أن السياسة لعبة قذرة ويعني معادلة وأشياء كثيرة جدا، يعني هم قدروها الناس ولا هي السياسة من يعني الدين أصلا؟ أنت تفترض أنه في مثالية، ما فيش مثالية، واللي عايز يلعب سياسة بيلعب سياسة. مش شرط المثالية، أنا ما قلت المثالية الآن، المثالية أن يتفقوا ويكون على قلب رجل واحد، فإن عجزنا لو اتفقوا المصلحة هي اللي بتخليهم يتفقوا، لازم يبقى في حاجة براجماتية منفعة. ليس شرطا يا أستاذ، يعني تقسيم الأدواء. لا نحكم على قلوب العباد وهم غياب، سبحان الله. أنا بتكلم على السياسة، أنا عندما يقال لا يتفقون، لا يتفقون إلا لمصلحة، مصلحة إيش؟ إيش هي المصلحة التي يتفقون عليها؟ السلطة. السلطة والسلطة حرام على على على السلفيين والإخوان المسلمين، والتبليغ والصوفيين حرام عليهم السلطة. وإيه التبليغ والصوفيين اللي جاب سيرتهم دلوقتي؟ يعني الجماعات الإسلامية الموجودة حرام عليهم السلطة؟ أوقعتم العقل المصري في حيرة. والله العقل ماذا المصري؟ يتبع نحب العقل المصري ولا الإخوان ولا التبليغ؟ نحن نحب العقل المصري، عدوا مع بعض واجتمعوا كده وشوفوا من الصح وقولوا لنا وإحنا نمشي. جميل، احنا نحب العقل المصري، لا يسمع عنا عن يعني عنا من غيرنا، يسمع منا مباشرة. نحن نقول الاختلاف وارد، والصحابة اختلفوا في فهم النصوص، لكن هناك اختلاف في أصول هذا غير موجود في أكثر الجماعات الإسلامية، وهناك اختلافات في مسائل اجتهادية هذا وارد، ولا ولاء ولا براء على المسائل الاجتهادية. يسعني قولي ويسعك قولك، ونحن نتكامل ولا نتآكل، وأنت لك قولك وأنا لي قولي، وكلنا نصب في مصب واحد مع اختلاف وجهات النظر، فليس كل خلاف يفرقنا، بل ربما أنا أتفق مع من أخالفه في جزئية وأخالف من أوافقه في العموم، قد أخالفه في جزئية، وهذا في نظري عين الإنصاف. وإلا لو جعلناها كل يتكتل، أنا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، هذا إذن هي الحزبية، كل واحد منا سيكون يعني حزبه متعصب، وهذا العصبية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فضل سؤالين يعني أرجو أن الوقت يسعنا في الإجابة عليهم. تفضل. رأيك من الأزهر الشريف؟ أزهر منارة علمية من قرون ليس من اليوم، وله تاريخه ورصيده الذي يعني تشهد به الكتب، وهم الذين كانوا يعني يلزمون الحكام بأن إذا انحرفوا عن الصراط المستقيم وعن السنن الذي بايعتهم الأمة عليه أن يلزموه بأن يعود إلى الصواب، وهم الذين كانوا إذا حصلت الضرائب والمكوس التي تثقل الكاهل المواطن هم الذين يأتون إلى أبواب الخلفاء ويقفون أمامهم. ده زمان الآن. عفوا، هذا تاريخ وسأتيك الآن. هذا من ناحية سياسية. من الناحية الدينية بقي محافظا على شخصية البلد الدينية وهويتها الدينية، أخرج من العلماء وطلاب العلم وعمر المساجد وعمر يعني الكثير من الأشياء، ومع ذلك الأزهر مع هذه الإنجازات ومع هذه المكانة الكبيرة إلا أنه أيضا آحادهم ليسوا معصومين، كل يأخذ من قوله ويرد، لكن كما كان علمية نحن نرتضي أن نحتكم الأزهر، نرتضي أن نحتكم الأزهر ونسأل الأزهر في أمورنا الخلافية، وهو مكانة علمية موضع احترام الجميع. السلفيون ينادون في برامجهم الأزهر، الساسة الآخرون يقولون الأزهر يمثل الوسطية. جميل، اتفقنا على الأزهر. إذا اختلفنا في مسألة نرجع إلى علماء الأزهر وأئمة الأزهر ونسألهم إيش حكم الشرع في كذا وكذا، ونصدر جميعا عن فتواهم. فإذا كانت فتواهم لا تعجبني فأنا ألتزم الصمت وتمشي فتواهم. يعني في يعني إيه لا تعجبني؟ يعني كان يظهر لي دليل على خلاف قولهم، لأن كما قلنا ليسوا معصومين، فأنا ممكن أناقشهم وأقول في دليل كذا وكذا، فإذا قال لا دليلك خطأ وأنت فهمك خطأ، فأنا سألتزم الصمت حفاظا على الجماعة وعلى مسيرة الأمة، ويلتزم الطرف الآخر بهذا. طيب جميل جدا. طيب كلمة أخيرة حضرتك تحب توجهها ليه؟ يعني لكل الناس فيما يتعلق بالفكر السلفي، ولما يحبوا يعرفوا حاجة أو رأي السلف أو الحركة السلفية يروحوا لإيه؟ لأنه بقى في قنوات كتيرة وفي صحف كتيرة، ودلوقتي في أكتر منه. أنا متأكد أنه الأسئلة اللي أنا طرحتها على حضرتك وأنت أخ فاضل يعني كرمك الله مع عدد كبير من رموز السلفية الحركة السلفية في مصر هتكون إجاباتهم مختلفة تماما عن إجاباتك. ما عليهم، وهم أيضا يعرفون أن كل يؤخذ من قوله ويرد، فالخلافات مش مشكلة. لكن نصيحتي للمجتمع أن يكون ألا يسمع عن السلفية من خلال بوسائط، يأخذ من علمائها مباشرة، هذا واحدة. ونصيحتي لهم أن يكونوا مطمئنين للمجتمع ابتداء من النصارى الذين هم ليسوا مسلمين، وانتهاء بآخر مسلم. ليست السلفية تحمل عدوانية لأحد، السلفية تمثل منهج الإسلام في رحابته، في شموليته، في أخلاقه، في سماحته، في تحذيره من الغلو والتطرف إلى غير ذلك، وسيعيش الجميع في برحمة كما عاشوا من قبل برحمة. ليس السلفيون يعني شيئا جديدا، إنهم هم شيء يعني فهم للإسلام عن طريق السلف الصالح. نصيحتي للإعلاميين أن يبنوا ولا يهدموا، وأن يقربوا ولا يبعدوا، وأن يجمعوا ولا يفرقوا، لأننا جميعا في مركب واحد وسفينة واحدة، إن غرقت غرقت بنا جميعا. فأنتم على ثغر في بشاشاتكم وكاميراتكم، وأنا على ثغر بمنبري، وذاك على ثغر بقلمي في الصحيفة، وذاك على ثغر في يعني بعملي في السياسة إلى غير ذلك. رغم الخلاف اللي ما بين الكاميرا والمنبر، يعني على المنبر لا يصح ذكر أشياء يصح ذكرها أمام الكاميرا. جميل جميل، على كلها أبواب، كلها منابر تخدم الدين وتخدم الوطن. نحن لا نفرق بينها. نصيحتي للإسلاميين إذا حكموا أن يكونوا متآلفين. للإسلاميين السلفيين ولا إسلاميين إخوان غير سلفيين؟ إخوان كله. وبالمناسبة أؤكد على أن عندما أقول سلفيين إسلاميين ليس معنى ذلك أن الليبرالي ليس مسلما أو أن العلماني ليس مسلما. لا، بس في شيوخ في السلفية قالوا كده. جميل جميل. أنا أتكلم الآن عن فكرة. أما أعيان الناس وأحاد الناس، كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين، كما دخل فيه بيقين لا يخرج إلا بيقين. والإسلام في الإدخال يعني يوسع الباب ولا يفصل، من دخل ما يقول لماذا دخلت الإسلام، ولكن من عمل فعلا مكفرا قبل أن يخرجه في استتابة وفي رجوع للقضاء وفي كبار العلماء. يعني الموضوع مش كده يعني. مش سهلة يعني. نعم، فنصيحتي لهم إذا كانت الأمور في أيديهم ألا يهدروا طاقات وخبرات المخالفين لهم في البرامج، فإن عندهم طاقات وخبرات ومعرفة. نعم. نعم. وإدراك سينفع البلد. نحن همنا من صحة البلد، ما همنا من سيحكم. يعني يتعاونوا. النوايا الحسنة إيه؟ طريق إلى المصائب. أريد أن ينقل روحانية المسجد. نعم. نعم. إلى يعني دهاليز السياسة، لأنهم في الأصل دعاة، لابد ما يكونش في المسجد دعوة داعي إلى الرحمة والتسامح والتصالح والتصافح وكذا وكذا، وإذا جاء في السياسة جاء كما تفضلت لعبة قذرة، الانتقام والكيد إلى غير ذلك والمؤامرات. هذا ما يعني لا يجوز. نصيحتي أيضا لإخواننا السلفيين أن يكون خطابهم خطابا مسؤولا يناسب مرحلتهم التي تمر بها البلاد، فإن البلاد ليست بحاجة إلى أزمات أكثر مما هو فيها الآن، ونحن كلنا مخاطبون بأن يعني ننجو بها. فإذا لم نكن يعني أدوات خير فلا نقول أدوات شر. على كل حال يعني لا أملك في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمكم مشاهدين الكرام إلى ضيف الكريم داعي الإسلام أبو الحسن مصطفى إسماعيل. شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكرك على رحابة صدرك أن الله يشكرك يعني وبارك فيك. تسعت إلى بعض مضايقاتي أو أسئلتي. لا معلش أنت رجل حبيب ولطيف يعني وفي النهاية أيضا هناك آية كريمة جميعنا نضعها في اعتبارنا. من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهد. يعني هذه آية تجعل كل منا بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان يحاول يفكر في نفسه يعني ما فيش حد ينجو ما فيش حد معصوم وما فيش حد ينجو ولا حد يدعي أنه هو صح 100%. أنا أرجو أن لا يكون مقصودك منها الإسلاميين أولا ولكن هي كنصيحة عامة للجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. أشكرك جزيلا. بارك الله فيك. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. يوم الأربعاء القادم لي معكم لقاء. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.